أو رضوان من الله ومن أنبيائه وأوليائه وأصفيائه العموم، لكن الأصل والأصيل أنهم يريدون الفضل من الله عز وجل. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. جاءت السؤال. نعم الآن يجب وفاؤه. نعم. طيب إذا استثنى الرجل وقال إن شاء الله في الوعد مثلا. نعم. هو في كل حال يجب أن يكون إن شاء الله، لأن الوعد فيما سيأتي نعم فيما يستقبل ولا بد أن يأتي إن شاء الله. نعم. فالظاهر أنه لا شيء عليه، وذلك لأن صاحبه الذي سمعه يقول إن شاء الله يعرف أنه لم يرد الوفاء التام، إلا إذا فهم المخاطب من قوله إن شاء الله التحقيق، لأنه أحيانا يريد ذلك التحقيق. شيخ كيف يفرق السامة؟ نعم كيف يفرق السامة بين حسب السياق، حسب السياق، وربما يكون حركة الواعد تدل على هذا. إن شاء الله إن شاء الله يقول هكذا بيده، المعنى التحقيق. نعم هل الوعد عقد؟ نعم، لأنه معاقد بين الواعد والموعود. نعم. شيخ عفى الله عنك، عندنا في الكويت اتحاد الجمعيات التعاونية ذهبوا إلى بعض البلاد في أوروبا، وجدوا أن الذبح على غير الشريعة الإسلامية مثل بعض الدجاج الفرنسي وكذا. إيه، لكن هل هذا الذي يذبح هناك هل هو الذي يرد إلى البلاد الإسلامية؟ إيه، الدول الفرنسية وكتبوا قوائم في هذا. هو أنا رأيناه وقرأناه، لكن الآن الإشكال في هل إن هذا الذي يذبحونه على غير الطريقة الإسلامية هل هو الذي يرد إلى البلاد الإسلامية أو غيره، أو يرد إلى البلاد الأخرى؟ هو الذي يرد، هم الجمعيات التعاونية هم اللي يستوردون هذا. لكنهم أخبروهم بأنه لا أصل. الجمعية التعاونية أخبروا الجزائريين هناك بأن هذا لا أصل. إيه؟ ها؟ إيه ده. هم طيب. إذا أخبروا بيصلح ولا بيصلح سيذهبون على طريقة. أبدا، الشركات لو تقول لها اذبح لي 10 مرات ذبحت، تريد الفائدة. يعني لو قالوا لها مثلا إما أن تذبح على الطريقة الإسلامية وإلا قطنات ذبحوا. شغل. أما بوجوب الوفاء بالشروط المشترطة في العقد والشروط، نعم، فهل مثلا عقد الزواج إذا اشترطت الزوجة أن لا يزيد عليه فهل أن لا يتزوج عليه؟ نعم. فهل يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط أم له أن يقول هذا الشرط؟ طيب، هذا سؤال يقول هل يدخل في الوفاء في الشروط شروط النكاح؟ الجواب نعم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم من الفروض. فإذا يقول فإذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا تزوج عليه هل يصح الشرط؟ نعم. نعم يصح. وإذا اشترطت الزوجة أن يطلق زوجته التي معه لا يصح، والفرق ظاهر، لأن الثاني فيه عدوان على الزوجة الأولى، والأول لا عدوان في على أحد. الأول في أنه أن الزوج يمتنع مما أباح الله له لكن باختياره والذي رضي، ولكن لو صمم أن يتزوج وتزوج فماذا يقول؟ نقول لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت النكاح. نعم. ايش؟ ايش؟ انفصل شوي. نعم. بايش؟ لا يصح بكل لفظ ابدا. لو قال ملكتك بنتي وهبتك بنتي، نعم، وعلم ان المراد بالهبه هنا ليس مجانا فلا باس. كل ما دل عليه العقد فهو صحيح بدون تفصيل. نعم.

بالإرادة الكونية، الإرادة الكونية تأمل. أنا ما أسألك الثانية الآن، سؤال محدد أريد جواب محدد. هل إيمان، هل كفر أبي لهب واقع في الإرادة الكونية أو الشرعية فقط؟ وش تقولون؟ صحيح، بالإرادة الكونية فقط، لأن الله لا يريد الكفر شرعا، لا يريد الكفر شرعا، لكن قدر يريد الحكمة بالغة. طيب، إيمان أبي طالب صالح مراد كونا أو شرعا؟ شرعا. ليش ما وقع؟ ها؟ إيه مراد شرعا، أقول لماذا لم يقع والله قد يريده شرعا؟ كيف؟ لا تستلزم الوقوع، توافقنا ذلك؟ لا تستلزم الوقوع، ولو أراده كونا لوقع. طيب، قول الله تعالى لا تحلوا شعائر الله، ما معنى لا تحلوا شعائر الله؟ رياض. نعم، اي نعم صحيح، لكن ما معنى احلالها؟ شاب. نعم، لا تنتهكوها، لأن فاعلها كالمحل لها. طيب، والشهر الحرام أي الأشهر الحرم؟ اللهم أهل. اللهم أهل. الشهر واحد هنا. كيف الشهر واحد يا أخي؟ اللي معك الآن، اللفظ اللي أمامك، أراد الجنس، بارك الله فيك. طيب، إذن الشهر الحرام بمعنى الأشهر الحرم، فما هي الأشهر الحرم لك؟ ذو القعدة ولا القعدة؟ وذو الحجة ولا الحجة؟ صح، هذا الأصح. نعم، ذو القعدة وذو الحجة، محرم ورجب. طيب، بماذا يكون إحلال الشهر الحرام؟ يعني بإيش؟ بالقتال فيه. ذكرنا الخلاف في قتال في الأشهر الحرم، الفوائد ما قرأها. طيب، ولا الهدي ولا القلائد. الهدي، لأن لو أين من أنت؟ ما هو الهدي؟ نعم، وبقى. طيب، وما معنى إهلالها؟ إهلالها أن يذبحها قبل أن تبلغ محلها. طيب، بارك الله زين. القلائد خالي، شو قلائد؟ قلائد جمع قلادة، نعم، وهي ما يعلق على عناق الهدي ويجعل فيها مثلا أشياء بالية كالنعال أو أقواس، ما يعلق في عناق الهدي، نعم، إشارة إلى أنه هدي فيحترم. بارك الله فيك. طيب، وقفنا على آمنة بالحرام. ها؟ نعم، آمنة بالحرام يعني قاصد البيت الحرام، حال كونهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قال وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من أي شيء؟ من الإحرام، لقوله وأنتم حرم في الأول غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم